إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا الأول في كتاب الفقه، أو في مجالس الفقه، من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وما سنبتدئ به هذه المجالس هو تتمة للمجالس السابقة في الدورة السابقة التي كانت خاتمتها مسائل العبادات. ومن عادة كتب الفقه عامة أنها تقسم الفقه إلى ثلاثة أصول كبرى، أو ثلاث مباحث وأبحاث كبرى. أما الأول فهو العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الجنايات. هكذا عامة كتب الفقه. وبعض كتب الفقه تزيد على ذلك بعضا من مباحث الاعتقاد، وبعضا من مباحث الأدب والسلوك. وبعض المتأخرين يسمي مباحث الأدب والسلوك مباحث التصوف، ولا نريد أن ندخل في هذه الحيثية، وقد أشرنا إليها مرارا وتكرارا. قوله كتاب البيوع. البيوع جمع البيع، مفردها بيع، و لكلمة البيع ثلاثة إطلاقات، تأتي بمعنى بالمعنى المشهور السائد: باع الشيء إذا ملكه غيره بمقابل مال معين، وتطلق بمعنى الشراء، باعه أي اشتراه، كما يطلق الشراء بمعنى البيع. والذي يدل على المعنى المراد والمقصود لذاته هو السياق والسباق واللحاق. قال: شروط البيع، يعني الأحكام التي لا يصح البيع إلا بها. قال: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. بعض العلماء ذكر أدلة أخرى أو آيات ونصوصا أخرى تدليلا على أن الأصل فيه الحل، وهو قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول إمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار: اعلم أن الأصل في كل شيء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات، بما شاء من أنواع التصرفات، كما يفيده قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا كانت هذه الأعيان المخلوقة الموجودة في الأرض لنفع الناس، جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاءوا، حتى يقوم الدليل الصحيح الناقل عن حكم الأصل، فيجب الرجوع إليه والعمل به. إذن هذه قاعدة مهمة، أن الأصل فيما خلقه الله وفي تصرفات الناس في الأعيان والأشياء المحسوسة الموجودة بينهم هو الحل، إلا ما ورد النص على الاستثناء. قال المؤلف رحمه الله: فجميع الأعيان، يعني الموجودات، مفردها عين، من عقار وحيوان وأثاث وغيرها، يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. يجوز إيقاع العقود، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: إذا تمت شروط البيع، يعني إذا كانت شروط البيع صحيحة، أما هنالك أشياء مثلا نهى الشرع عنها أو منعها الشرع فهذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، أي المحرمات. وهنا كلمة رائعة جدا وجميلة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب إعلام الموقعين، يجوز أن نقول إعلام ويجوز أن نقول أعلام، إما أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين. يقول: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. طبعا الأمر هنا جمع أمور وليس جمع أوامر، جمع أمور وليس جمع أوامر، بمعنى يقوم الدليل أو حتى يقوم الدليل على الشيء، على الشيء الذي يتعبد به، هذا قصده. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة فيقول: الأصل في العبادات التوقف حتى يقوم الدليل على هذه العبادة بحد ذاتها. والحقيقة أن هذه القاعدة وإن كانت ليست يعني من أسس بحثنا، لكنها قاعدة مهمة جدا، وكثير من الناس للأسف يخلطون بين قاعدة الأصل في العبادات البطلان وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة متعلقة بالمعاملات، والأصل في العبادات البطلان أو التوقف متعلقة بالصلة بين العبد وربه من عبادات وأذكار. وإلا لو فتحنا هذا الباب لرأينا البدعة بعدد رؤوس شعر الناس، فالناس لا يزالون يحدثون ويخالفون ويبتدعون ويحسنون في عقولهم، والأصل في ذلك كله التوقف حتى يأتي الدليل. وقد كان الصحابة يدللون على هذا الأمر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. قال ابن القيم: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. العكس، قاعدة المعاملات عكس قاعدة العبادات. والفرق بينهما، يعني بين القاعدتين، أن الله سبحانه، هذه قاعدة العبادات، أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، كما في حديث معاذ في الصحيحين قال: أتدري ما حق العبيد على الله وما حق الله على العبيد، إلى آخر الحديث. قال: فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله من مشهور كلماته التي توارثها عنه أئمة العلم: من استحسن فقد شرع، إنما الاستحسان تلذذ. ويخطئ من يقول من استحسن فقد شرع، نص القرآن: أم لهم شركاء شرعوا، لم يقل شرعوا. شرع يعني جعل للسفينة شراعا، شرع يعني فتح، أما شرع من التشريع. قال: وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو، يعني مباحة ومتاحة، حتى يحرمها، حتى يأتي دليل خاص على المنع والتحريم. قال: ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرم، والتقرب إليه بما شرعه، وهو سبحانه بما لم يشرعه، والتقرب إليه بما لم يشرعه. ولهذا نعيد العبارة: ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرم، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا، لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو. ثم قال: فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان ولا إهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على العبادة فيما عدا ما حرمه. إذن نلخص باختصار، وهما الجملتان الأوليان اللتان بنى عليهما كلامه هذا كله. الجملة الأولى: الأصل في العبادات البطلان حتى يأتي الدليل على الفعل. والثانية عكسها: الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الدليل على التحريم أو المنع. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، الرضا يعني القبول والموافقة، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي هو الرضا من الطرفين. أما إنسان رضي من طرف واحد، هل يجوز البيع؟ لا يجوز إلا أن يكون ثمة تراض، والتراضي من أفعال المشاركة. فرق بين الرضا من طرف واحد والتراضي يكون من طرفين أو من أطراف، وهو ما يسمى في اللغة أفعال المشاركة. يقول العلامة الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الأصول مبحث من مباحث القواعد الفقهية المهمة التي تبنى على أصول القواعد فروع مندرجة تحتها. يقول: الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه بقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال: غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا، ما أدراني أنك راض. الرضا والسخط أمران قلبيان لا يظهران، وإذا ظهرا على الوجه أو على التعابير لا يدلان دلالة قطعية على المنع أو القبول. قال: غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد الخلق، يعني في التعامل بينهم، إلى مرد كلي وضابط جلي يستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين أو المتعاقدين. إذن الإيجاب والقبول، لكن الإيجاب والقبول أيضا صار له دلالة سماها العلماء المعاطاة أو التعاطي. يعني الآن إنسان أراد أن يشتري مثلا شيئا من الخبز أو من الفاكهة، هل يذهب إلى البائع يقول له: أنا موافق، هل رضيت؟ الإيجاب والقبول مجرد أخذه للسلعة وإعطائه للثمن وانصرافه وانصرافهما يدل على ماذا؟ على تمام البيع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال: وأن لا يكون فيها، يعني من الشروط أيضا، وأن لا يكون فيها، يعني في عملية البيع، غرر وجهالة. غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. الغرر هو التغرير الموقع بالجهالة، التغرير للمشتري بحيث يقع في جهالة، وهذه الجهالة في الغالب تكون من حيث مآل، من حيث المآل والعاقبة، يعني نتيجة هذا البيع أو الشراء مجهولة، لا أعرف ماذا يحدث وماذا تكون النتيجة، هل يحصل هذا الأمر أم لا يحصل، وسيأتي على ذلك أمثلة. وأما الجهالة فالعلماء فرقوا بين النوعين من الجهالة. قالوا: هنالك جهالة بينة وواضحة وجلية، وهنالك جهالة يسيرة. قالوا: الجهالة اليسيرة يتهاون بها لأنه لا ضابط لها، أما الجهالة البينة أو الفاحشة أو الظاهرة فهي المنهي عنها في الشرع الحكيم. وبعض العلماء فسر الغرر بقوله: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. يعني من حيث الظاهر شيء جميل شيء طيب، لكن من حيث الحقيقة ومن حيث الباطن يكون شيئا مجهولا وغير معروف العاقبة أو غير معروف النتيجة والمآل. وهنا كلمة للإمام الخطابي، والخطابي اسمه حمد، ويخطئ من يظن أن اسمه أحمد. كثيرون قد يقرؤون حمد يظنون أن الألف ساقطة في الطباعة مثلا، لا، هو اسمه حمد ومن مشاهير علماء الحديث. يقول في معالم السنن، ومعالم السنن شرح على سنن أبي داود، وله كتاب اسمه أعلام السنن، شرح على صحيح البخاري، شرح على صحيح البخاري. يقول: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. وذلك مثله، الآن يضرب أمثلة، نحن قلنا ستأتي أمثلة. يقول: وذلك مثله أن يبيعه سمكا في الماء، حتى هذا التعبير موجود إلى الآن. واحد يقول، يفاوض آخر، يقول: يا أخي أنت تريد أن تبيعني سمكا في الماء؟ فالسمك في الماء أيضا جهالة وغير مدرك، قد لا يأتي السمك في ذلك اليوم بالمرة، أو يصعب عليك صيده. قال: أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، العبد الآبق هو الهارب من سيده، أو جملا شاردا، أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، ثوب موضوع في الصندوق أو ملفوف وأنت لا تدري، هذا قد يكون الثوب لا يصلح لي، قد يكون الثوب مهترئا، قد يكون الثوب صغيرا أو كبيرا لا يصلح. قال: أو طعاما في بيت لم يفتح، في بيت المقصود في صندوق أيضا أو في وعاء مغلق، أو ولد بهيمة لم تولد، بهيمة حامل يقول له: أبيعك ما في بطنها، إيش أدراك، قد يأتي هذا فيه عيب، قد يموت، كيف تبيعني شيئا مجهول العاقبة. قال: أو ثمر شجرة لم تثمر، يعني ثمرة لا نزال إلى الآن لم يظهر ما فيها من ثمر، ولم يعرف أهو صالح أم غير صالح. قال: ونحو ذلك من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم لا، فإن البيع فيها مفسوخ. مفسوخ لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل. قال: وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها، يجوز أن نقول جماع الأمر يعني خلاصته وأصله، ويجوز أن نقول جماع، جماع الأمر وجماع الأمر. قال: وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. هذه مصالح الشريعة التي جاءت لتحصيل العباد على خيرها ومنعهم مما نهى الشارع الحكيم عنها. ثم قال: فيدخل فيه الذي هو الغرر والجهالة بيع الآبق والشارد، كما قلنا البيع الآبق يعني العبد الذي أبق من سيده يعني هرب منه، والشارد الجمل الذي يشرد من صاحبه ولا يعرف له مكان. قال: وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين، ينفض البيع وهو لا يدري ما السلعة التي اشتراها أو التي ابتاعها، هذا لا يجوز، لابد من التحديد، لأنه من الممكن أن تكون سلعة سيئة وسلعة جيدة، سلعة صغيرة وسلعة كبيرة، سلعة صالحة وسلعة فاسدة. فإذا فضل البيع أو المجلس يقول: هذه السلعة أنا لم أرد شراء هذه، أرد شراء الأخرى، فيحصل خصام ويحصل نزاع ويحصل بلاء بين الناس. والشرع الحكيم جاء لجمع الكلمة بين الناس على الحق المبين. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. هذا أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الحصاة، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وبيع الحصاة أن يمسك صاحب الأرض حصاة ثم يقول له: أنا أبيعك الأرض التي تصل إليها الحصاة بمبلغ كذا وكذا. ممكن أن يضعف قوته فتنزل في مكان قريب، ممكن أن يشد قوته فتنزل في مكان أبعد، وبالتالي هذا غرر. كيف تبيعني بمبلغ معروف أرضا غير معروفة ولا محددة، تختلف باختلاف وصول الحصاة إلى الأرض التي تبلغها؟ هذا أيضا مما لا يدل. قال: أو ما تحمل أمته أو شجرته. أما حمل الأمة وهي الرقيق، أي بما يكون في بطنها. يقول: أنا أبيعك ما في بطن الأمة، أمتي، هذا لا يجوز. وهنا كلمة لابد منها في موضوع الرقيق. الإسلام، كثير من الكتاب المفكرين العصريين والحركيين يقولون الإسلام حارب الرقيق ومنع الرقيق، ويظنون أن هذا شيء حسن، لا نشكك في نواياهم، يظنون أن هذا شيء حسن، وهذا كلام غير صحيح. الإسلام لم يمنع الرقيق ولم يحرمه، لكن الإسلام جاء بالحض والحث على تحرير الرقيق، هذه أعظم. لأن الإسلام لو منع الرقيق لبقي الرقيق موجودا ولتكاثر العبيد وازدادوا، لكن عندما يأتي الإسلام ليحث على تحرير الرقيق، أيهما أبلغ وأيهما أعظم وأيهما أحسن عاقبة ونتيجة ومآلا؟ لا شك ولا ريب أن هذا. لذلك تعامل الإسلام في قضية الرقيق تعامل واقعي، والرقيق ليس وليد المجتمع الإسلامي الأول. الرقيق كان في الحضارات السابقة عند الفرس والرومان والإغريق، وكان عند العرب في جاهليتهم، فجاء الإسلام والرقيق موجودا، جاء الإسلام والرقيق موجود، فحينئذ تعامل معه تعاملا واقعيا. قال: أو ما في بطن أو ما تحمل أمته أو شجرته، يعني ما تحمل الشجرة من ثمر، طبعا قبل بدو الصلاح، قبل أن يبدو وأن يظهر صلاح الناتج الثمر على الشجرة. أما إذا ظهر صلاح الثمر على الشجرة يجوز بيعه وشراؤه، لأن الباقي ماذا؟ فقط القطاف. قال: أو ما في بطن الحامل. طبعا الحامل هنا غير الحامل هناك، الحامل هنا أي من الحيوانات، مثلا كالناقة التي تحمل، أو الشياه، أو ما يدل على ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة هو ولد الناقة في بطنها، والحديث متفق على صحته. وفي اللغة يسمى ما في بطن الحيوان المجر، يقال المجر هو ما في بطن الحيوان من ولده الذي لم يلده. قال: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الثمن هو سعر السلعة، والمثمن هو السلعة نفسها، هو السلعة نفسها. قال: وأن يكون العاقد، يعني عاقد البيع، أحد الطرفين، إما البائع المشتري، طبعا والكلام هنا عن البائع. قال: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره نهى عن بيع ما لا يملك، وفي حديث آخر نهى عن بيع ما ليس عندك، ما ليس عندك مما لم تملك، أما ليس عندك ولكن في مستودعك هذا الحكم فيه جائز لأنه ملكك أو ملكك. قال أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه أي بالتصرف فيه، مأذونا له بالتصرف فيه. وأنواع التصرف أربعة. النوع الأول الوكيل، وهو أن يوكل التاجر أحد موظفيه أو أحد الناس الذين يثق بهم، وهذا لا يكون إلا في الحياة. أو الوصي، أن يوصي بالتصرف بتجارته أو عمله أحد الناس، هذا يكون بعد الممات. والناظر، الناظر بمعنى المراقب، ولكنه مراقب يملك التصرف، وهذا قد يكون في الحياة وقد يكون بعد الموت بحسب الوصية. والولي، الولي نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة ولاية السلطان، السلطان يستطيع أن يتصرف ضمن طبعا ضوابط وشروط بما تملكه بعض الرعية. والولي أيضا يكون منه ولاية اليتيم، اليتيم الذي لا يحسن التصرف لا يزال صغيرا. وبالمناسبة لا يجوز أن يطلق اليتيم على الكبير، اليتيم هو فاقد الأبوين قبل سن البلوغ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. قال ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، أن لا يكون فيه ربا. وطبعا الآية المشهورة في هذا الباب وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل البيع شيئا وجعل الربا شيئا مناقضا له وهو التحريم، بينما البيع حلال. قال عن عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر هو القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني فيما بينها، إذا اختلفت فيما بينها كأن تبيع شعير بتمر أو تمر بملح، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. إذن إذا اختلفت هذه الأصناف فيما بينها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا، رواه مسلم. إذن هنا عندنا فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن قبل أن أقرأها الحقيقة لابد أن أقرأ كلمة جميلة جدا يعني تبين علة التحريم لهذه الأصناف الستة وما في معناها، لهذه الأصناف الستة وما في معناها. كلمة للشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه الشهير فقه السنة، يقول هذه الأعيان الستة، يعني الأشياء الستة المذكورة في الحديث، الذهب والفضة والملح والتمر والقمح والبر اللي هو القمح نفسه. قال هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود تنضبط بها المعاملة والمبادلة، فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع. وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة، فإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم. ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما، فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. أما كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو مذكور في فتاواه الشهيرة نور على الدرب، يقول شارحا الحديث وذاكرا صوره، صور الحديث ما يجوز منه وما لا يجوز، عن التبادل بيعا وشراعا. يقول تفصيل ذلك أنك إذا بعت برا ببر، طبعا مثلا، وإلا تمرا بتمر، ملحا بملح، شعيرا بشعير، وهكذا، أنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران. بالمناسبة كلمة البر إذا قرأناها بدون تشكيل قد نقرأها البر، وقد نقرأها البر، وقد نقرأها البر، وكل له معنى. وألف العلماء في مثلثات الكلام كتبا متعددة، أشهرها كتاب للإمام ابن مالك في مجلدين، في مثلثات الكلام. قال أنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران. الأمر الأول التساوي في المكيال، بأن يكون كلاهما سواء، أن يكون مدا أو مدين أو أكثر أو أقل. والأمر الثاني التقابض قبل التفرق، تنتهي السلعة والمعاملة مباشرة، أعطيتك تعطيني، لا أن أعطيك ثم لا تعطيني إلا فيما بعد أن تؤجل، أو العكس أن أعطيك ثم لا تعطيني. قال لقوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال وإذا بعت، الآن الصورة الثانية، وإذا بعت برا بشعير، الآن اختلفت الأصناف من نفس الأصناف الستة، وإذا بعت برا بشعير وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق، ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس. اختلف الجنس أصلا صار شعير وقمح، أو شعير وتمر، إذن فقط الواجب التقابض، أما التماثل هذا أكثر هذا أقل هذا غير مؤثر. قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما أو كيف شئتم، يعني بزائد أو ناقص. القمح أكثر من الشعير، الشعير أكثر من التمر، التمر أكثر من الملح، لكن إذا كان يدا بيد. قال وإذا بعت ذهبا وجب عليك أمران، ذهبا بذهب، إذا بعت ذهبا بذهب وجب عليك أمران، التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق. طبعا إخواني بيوع الذهب، أنا حدثني بعض الإخوة ممن كان والده يعمل في باب تجارة الذهب، يعني الحلال والحرام فيهما متداخلان بصورة دقيقة جدا، ويسوى ويقع فيهما من التحايل والربا ومخالفة الشرع الشيء الكثير. قال وإذا بعت ذهبا بذهب وجب عليك أمران، التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق، 100 غرام ب100 غرام، 50 غرام ب50 غرام، لكن الآن هذا مصنع هذا غير مصنع، هذا لكن لا تحسب الأحجار، الأحجار تستثنى، لأن الحجر ممكن أن يكون أغلى أكثر وزنا من الذهب نفسه ولا يكون بقيمته. أيضا انظروا مراعاة الشرع لهذه المسائل. والتقابض قبل التفرق أيضا لابد من الاستلام والتسليم مباشرة. قال: وإذا بعت ذهبا بفضة وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق، وأما التساوي فلا يجب عليك. ليش؟ لأن قيمة الذهب غير قيمة الفضة، وزن الذهب بالقيمة غير وزن الفضة، يعني غرام الذهب بمبلغ قد يساوي 10 غرامات أو أكثر أو أقل من الفضة، فالتساوي غير مطلوب شرعا وغير مقبول واقعا. نعم. ثم يقول، وهذه نقطة مهمة تدل على فقه هذا الشيخ رحمه الله واستيعابه للأدلة والنصوص والأحكام، قال: بقي ما لو اشتريت برا بذهب. طبعا المقصود بالبر هنا التمثيل، وإلا حتى تمر أو شعير أو ملح أو غير ذلك من الأصناف. بقي ما لو اشتريت برا بذهب، فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم قال: وشراء البر بالذهب فيه اختلاف صنفين، بر وذهب، هذا الصنف وهذا الصنف، وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرق. هذا ظاهر عموم الحديث، لأنه يتكلم عن الظاهر لا يتكلم عن الحكم. الآن يعطينا التوصيف لظاهر النص، لكن دائما وأبدا يا إخواني خذوا هذه القاعدة: الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تؤخذ من جمع النصوص، لأن من النصوص ما قد يكون ناسخا ومنسوخا، من النصوص ما قد يكون مطلقا ومقيدا، من النصوص ما يكون عاما وخاصا، وبالتالي الاقتصار على بعض النصوص دون بعضها مؤثر في الحكم والنتيجة. قال: هذا ظاهر عموم الحديث. ثم قال: ولكن هذا الظاهر غير مراد، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز السلم في الثمار، جواز السلم في الثمار، وهو تعريف السلم أن يشترى من الفلاح تمر بدراهم منقودة، يعني مدفوعة سلفا مع تأخر قبض التمر، يعطيه مالا ثم يقول: أنا أنتظر عندما عند الموسم عند ظهور التمر. قال ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون، يعني يتعاملون في بيع السلم، في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني أعطاك الوضوح بكافة جوانبه، حتى لا تترك الأمر لجهالة أو غرر أو غش أو خداع. مال معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم وزمن معلوم، إذا لم يتم حينئذ لا يتم البيع ويرجع المال إلى صاحبه. قال: ففي هذا الحديث نص صريح على جواز شراء التمر المؤجل بنقد معجل، وعلى هذا فيكون النص طبعا مع النظر إلى النص الآخر، يعني موضع الاستثناء، موضع الاستثناء، وعلى هذا فيكون هذا النص في بيع السلم مقدما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. كلمة مقدما حقيقة يعني هي من باب التوسع اللغوي من الشيخ رحمه الله، وإلا لو قال هذا تخصيص لذلك العموم لكان أبلغ في العبارة وأدل على المقصود، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه، يعني من الموزونات أو مما يوزن، إلا كذلك. المكيل هو ما يباع بالكيل، الكيل هو المكيال، المكيل والكيل هو مقدار معين يعرف ما فيه من غير وزن. يعني الآن لو جئنا إلى مكيال معين وضعنا فيه إلى الصاع مثلا، وضعنا فيه الأرز، هل وزنه وزن ما لو وضعنا فيه السكر أو التمر أو الأقط؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المادة لها كتلة ولها وزن، قد تكون مادة خفيفة وقد تكون مادة ثقيلة، لكن نحن لا نبيع بالوزن، لا نبيع بالكيل. إذن الكيل أو المكيل هو ما يباع بالصاع والمد. طبعا المد هو مقدار ما يملأ اليدين من الرجل المتوسط، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد. فقال إلا بهذين الشرطين، ما هما الشرطان؟ التساوي والقبض. إذا افتقد أحد هذين الشرطين فالبيع لا يجوز، والنص واضح. قال: وأن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وهذا نص الحديث. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد وهو شرط التقابض. قال: وأن بيع مكيل بموزون أو عكسه، بيع موزون بمكيل، جاز ولو كان القبض بعد التفرق. هذا طالما اختلف المكيل والموزون صار بيع مكيل وموزون، فحينئذ يجوز البيع حتى لو كان القبض بعد التفرق، يعني لا يشترط التقابض الفوري أو المباشرة به. هنا كلمة للشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام، يقول: أقسام الربا ثلاثة، ونحن نتكلم عن الربويات وأنواعها. قال: ربا الفضل، والمقصود بربا الفضل أي الزيادة، فضل كذا أي زاد، هذا أمر فاضل عن حاجتي، يعني زائد عن حاجتي. قال: وذلك بيع مكيل بمكيل من جنسه إذا كانا مطعومين، أو موزون بجنسه إذا كانا مطعومين، ولو اختلف النوع إذا بيعا وأحدهما أكثر من الآخر. إذن علة التحريم أن أحدهما أكثر من الآخر، يعني لم يتساويا في الكيل أو الوزن. الثاني ربا النسيئة، والنسيئة يعني التأجيل، وهو عدم التقابض الفوري. قال: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومين والموزون بالموزون المطعومين ولو لم يكونا من جنس واحد، ولو لم يكونا من جنس واحد، فيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة أو غير مقبوضين بمجلس العقد. إذن لابد أن يكون القبض في مجلس العقد، عقد البيع، فإنه يحرم ذلك ولا يصح العقد بإجماع العلماء المستند إلى النصوص الصحيحة الصريحة. يعني هذه مسألة إجماعية مما أجمع عليه العلماء. الثالث ربا القرض وهو الدين، أقرضه قرضا يعني داينه. قال وهو أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه، هنالك أشياء لا يصح قرضها ولا يصح دينها، ويشترط عليه منفعة مقابل القرض كسكن داره أو ركوب دابته أو يرد أجود منه في القرض، يعني يزيده، يقول أنا أعطيتك كذا أنت تعطيني أحسن أو أزيد، هذا كله لا يجوز. ومن هنا استنبط العلماء قاعدة وبعض الناس يظنونها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحديث، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه قاعدة صحيحة لكن ليست عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهذه أنواع الربا التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في باب البيوع. الآن علمنا بتفاضل شيئين يدل على أن الأمر صار فيه صورة نبوية، لأن جهلنا بشيء هل هذا يماثل هذا حكمه حكم علمنا بالتفاضل الموقع بالربا. ووجدت كلمة للشيخ عبد المحسن عباد شيخنا وأستاذنا حفظه الله ورعاه في شرحه على سنن أبي داود، يسأل يقول ما معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ قال الجواب معناه، الجواب معناه لو بيع مثلا كوم من التمر بكوم من التمر، طبعا كوم لغة فصيحة وهي جمع ومفردها كومة، مفردها كومة، وقد ألف كثير من العلماء كتبا في رد العامي إلى الفصيح، هنالك كثير كلمات عامية أصولها فصيحة يتعامل الناس فيها على اعتبار أنها عامية ولكن تكون هي ذات أصول لغوية صحيحة موجودة في المعاجم اللغوية. قال لو بيع مثلا كوم من التمر بكوم من التمر ولم يعرف مقدار هذا ومقدار هذا، كوم قد يكون 5 كيلو قد يكون 5 كيلو ونصف قد يكون 4 ونصف، ولم يعرف مقدار هذا ولا مقدار هذا، فالجهل بالتماثل حاصل. نحن لا نعرف الآن هل هذا مثل هذا، إذن جهلنا التماثل. قال فهو كالعلم بالتفاضل. فالعلم بالتفاضل علمنا بأن هذين متفاضلان ربا، جهلنا بالتماثل كعلمنا بالتفاضل فهو ربا في الصورتين. ثم بدأ يشرح أكثر فيقول يعني أن هذا البيع فيه ربا، ومن شرط بيع الشيء بجنسه أن يكونا متماثلين، وفي بيع كوم من التمر بكوم آخر من التمر جهالة، فالتماثل بينهما مجهول. هذا كوم أنت لم تكله ولم تزنه، لم يكل ولم يوزن، فهو لا يجوز كما لو علم التفاضل، فلا يجوز هذا البيع حتى لو كان أحدهما رديئا والآخر طيبا. الآن صورة جديدة، كوم من التمر رديء وكوم طيب، يعني الرديء ليس كالطيب لا في السعر ولا في الجودة ولا في الطعم. يقول الشيخ حفظه الله والمخرج من الربا في هذه الصورة، صورة التمر الرديء والطيب. طبعا هنا فائدة مهمة ذكرها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، قال الحيل نوعان، حيل شرعية وحيل غير شرعية. الحيل الشرعية هي الأساليب الموصلة إلى المراد دون مخالفة الشرع، وأما الحيل الغير الشرعية فهي الوصول إلى المراد ولو مع مخالفة الشرع وهذا حرام. أما الحيل الشرعية سميت حيلا للوصول إلى الهدف لكن بطريق شرعي فهي مباحة وحلال. قال والمخرج من الربا، يعني في هذه الصورة، صورة التمر الرديء والطيب، أن يبيع الرديء بنقد ثم يشتري بالنقد من النوع الطيب الذي يريد. طبعا في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا نختصر القول. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، يقول أنا بعتك كذا ويشير إلى التمر الذي على رؤوس النخل، على أمه كما نقول في بعض تعبيراتنا، يقول أبيعك التمر الذي عندي بالتمر الذي عندك على رأس النخل، هذا لا يجوز. والحديث متفق على صحته. قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. هنا عدة فوائد في هذا الحديث. أولا: العرايا. العرايا جمع عارية، فعيل بمعنى مفعول، واختلف العلماء في اشتقاقها. بعضهم قال مشتق من عراه يعروه، يعني أنه يقصده ويتوجه إليه. قال بعض العلماء يحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، عري يعرى، وإذا عري يعرى فهو يعني خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة المحرم. هذه صورة العراية استثنيت من صورة المحرمات في باب الغرر والجهالة، فعريت أي خرجت. وقيل في تفسيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن المزابنة، وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في العراية. وهو صورة العراية ماذا؟ أن من لا نخل له من ذوي الحاجة، هذا أول شرط، من ذوي الحاجة يدرك الرطب، طبعا الرطب له وقت معين ليس دائما، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، لا يوجد مال ولا يوجد نخل، ويكون قد فضل له من قوته تمر، عنده بقية من تمر موجود محتفظ به، زاد عنده، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر. إيش الخرص؟ الخرص هو التقدير والتخمين، يعني هذا يحتاج طبعا إلى خبرة، ليس أي شخص. حتى الآن في كثير من المجالات يقول فلان مخمن، هل أي واحد يستطيع أن يخمن؟ لا، الخبير بالأراضي يخمنها لأنه ذو خبرة، الخبير بالأشجار يخمنها بمعرفة أعمارها ومقادير ثمارها وهكذا. أي تقدير الرطب بكم يكون وزنه بعد جفافه تمرا، لأن الرطب مرحلة قبل التمر، أول مرحلة مرحلة البلع، ثم مرحلة الرطب، ثم مرحلة التمر. طبعا بينهما مراحل ذكر العلماء في الكتب، يعني مراحل أخرى، لكن هذه الأشهر مما اعتاده الناس. أو العنب، أيضا العنب يخرص قبل أن يكون زبيبا. لذلك الإمام مالك رحمه الله يقول في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني عند الفقهاء، أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، يعني عندما يكون قد ظهر أنه ثمر ناضج وصحيح. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله، على أهله يعني على شجره، للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق. فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص. طبعا بعض العلماء قال الزيتون يدخل في الخرص، قال لأن بعض الناس تتعانى وتتعامل بالزيتون قبل صلاحه وبعد انتهائه ويعني كونه مستويا. قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، ثم اختلفوا في قضية الزيتون كما قلنا. إذن قال فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، يعني تقديرها متى إذا صار التمر كم تكون، كم بمقابل كم، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر، يعني ما زاد عن حاجته من التمر، بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، دون خمسة أوسق. إذن عندنا ثلاثة شروط العراية. الشرط الأول أن تكون خرصا تخمينا، الشرط الثاني ألا تتجاوز خمسة أوسق، والآن ستأتي يعني مقادير خمسة أوسق، والشرط الثالث أن يكون هنالك حاجة، والعلماء يقولون الحاجات تنزل منزلة الضرورات، الحاجات تنزل منزلة الضرورات. أما بالنسبة للأوسق، الأوسق مفردها وسق بسكون السين، والوسق 60 صاعا كيلا، طبعا الصاع مكيل، والصاع 4 أمداد، والمد تقديره 544 جراما من القبر، طبعا تقدير إما أن يزيد قليلا أو أن ينقص قليلا باختلاف المد وباختلاف حبة القمح، القمح ما هو كبير وما هو صغير طبيعي. إذن الصاع قلنا 4 × 544 يساوي 1276 غراما. إيش الأربعة؟ 4 أمداد. إيش 544؟ وزن المد، فضربنا 4 × 544 يساوي 1276. نعم 2000. إيش قلت أنا؟ لا 2000. أما الوسق فهو 60 صاعا قلنا، ضرب 2176 يساوي 13560، 130,000. رياضيات مش كثير احنا وياها يعني، عشان هيك 130,560 غرام. اذا 5 أوسق تساوي 652 كيلو غرام، 652 كيلو، لأنه كل كيلو غرام 1000 غرام، كل كيلو 1000 غرام. إذا 5 أوسق تساوي 652 كيلو و800 غرام. طبعا هذا كله تقدير من باب التيسير على الناس، وإلا الآن معظم البيع صار بالوزن، يعني في هذه الأزمنة بل منذ أزمنة متأخر يعني مبكرة اختلف البيع فصار وزنا أكثر من كونه كيلا، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤال: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ والقاعدة عند العلماء أن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال الشيخ رحمه الله المحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره، والعرايا جازت للحاجة مع أن جوازها لابد فيه من شروط وليس الجواز المطلق. إذن أول نقطة تجويزنا بيع العراية لحاجة وبشروط. إذن ليس تجويزا مطلقا، تجويز مقيد بحاجة، وحتى هذا التجويز المقيد بحاجة له شروط، وهذا يؤكد تضييق المسألة وعدم توسيعها. قال فهي جازت للحاجة، لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة. ولهذا جاء في حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة. وفي شرح الشيخ رحمه الله لهذا الحديث رد على من توهم أن الربا نوع واحد وهو الربا في النسيئة، لأن الحديث جاء فيه حرف إنما وهي أداة حصر، لكن الحصر نوعان، حصر حقيقي وحصر غير حقيقي. هنا قال إنما الربا في النسيئة ليشير أن الربا المقصود والربا الأساس والربا الأهم والربا الأكثر والربا الأخطر هو ربا النسيئة، ليس لنفي ما سواه من أنواع الربا. قال وربا الفضل أن تبيع الصاع بالصاعين يكون وسيلة للنسيئة، وهو الربا الأكثر والأشهر والمحرم. قال وجه ذلك أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل فوقع في ربا النسيئة. وهذا في الحقيقة شيء موجود، أحيانا الإنسان يكون في ذهنه صورة معينة وتأتيه صورة مشابهة فيظن أن هذه الصورة داخلة في الصورة التي في ذهنه ويكون لها حكم غير الحكم الأول. قال وما حرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء، مع أنه ليس هذا بالضرورة، لكن كونه شيئا يسيرا أبيح للحاجة. قال لكن لما كان هذا من باب، يعني العراية من باب تحريم الوسائل وليس محرما لذاته، خفف فيه الأمر، مع أن العراية أولا لا بد أن تكون في الخرص، ثانيا ألا تتجاوز 5 أوسق، ثالثا أن يكون هنالك حاجة. إذن هنالك أشياء قد تبدو في الشرع متماثلة ومتشابهة، لكن عند النظر الفقهي والتحقيق به وعند التدقيق في علل الأحكام وشروطها نرى أن هنالك فرقا وتمايزا وتباينا، وليس الأمر فقط بالنظر السريع أو النظر غير العميق في هذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.